بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الأفاضل، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما. هذه الليلة ليلة الرابع عشر من شهر ذي القعدة من عام 1437 من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنا وإياكم في أشهر الحج، بل وفي شهر حرام، وهذه جموع الحجيج بدت بالتوافد على بيت الله وعلى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وفد الرحمن أجابوا دعاء خليله إبراهيم، فإن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام لما فرغ من بناء البيت مع ابنه إسماعيل أمره الله جل وعلا أن ينادي في الناس أن حجوا بيت الله، فقال إبراهيم: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ فقال الله: عليك الأذان وعلينا البلاغ. وأنزل الله في هذا قوله من سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أذن الخليل إبراهيم بالناس فنادى بأعلى صوته: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فأسمع الله نداء إبراهيم، من هم نطفا في ظهور آبائهم في هذه الدعوة الحنيفية والملة الإسلامية التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه جموع الحجيج بدأت بالتوافد وهم وفد الرحمن، أموا بيت الله مجيبين نداء الله، محققين فرض الله عليهم بحج بيته. وحج بيت الله الحرام مثابته ومكانته في ديننا أنه الركن الخامس من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام إلا بتضافر أركانه. نزل فرض حج بيت الله الحرام في آخر فرضية أركان الإسلام الخمسة، وذلك في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح من أقوال العلماء، وذلك بنزول قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لما نزلت هذه الآية من آل عمران قام النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وكان مع الحضور كان مع الصحابة رجل من سادات بني تميم أعرابي وإن كان جلفا في طبعه لكنه سأل سؤالا نفع الله بسؤاله أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون من هذا الرجل؟ إنه الأقرع ابن حابس الحنظلي التميمي. فقام فقال يا رسول الله أفي كل سنة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. والحج من مآثر الأنبياء قبلنا مرة في السنة. فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. أخرجه مسلم في الصحيح. كان هذا الحديث ونزول هذه الآية هو أول فرض الحج على الصحيح من أقوال العلماء. في تلك السنة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الحج واجب على الفور لمن اكتملت له شروطه وتهيأت له أسبابه وظروفه. فلما لم يحج صلى الله عليه وسلم تلك السنة وأخر حجته إلى العام الذي بعده في السنة العاشرة في حجة الوداع؟ لما لم يحج نبينا عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة مع أن الحج واجب على الفور؟ ما تقول يا مهدي؟ أفتنا. وين مالك؟ رحم الله مالكا. إنما حنا في المدينة. وين المدينة؟ ها؟ لما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة؟ أيا جاره؟ ها؟ سم؟ لا. ها؟ استقبال الوفود يعارض فرضا من فرائض الله؟ ها؟ ها؟ لما لم يحج في السنة التاسعة وقت فرض الحج؟ لوجود الأصنام. أحسنت. لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة على الفور على المبادرة لسببين. الأول لوجود مظاهر الشرك في الأصنام، لأن الحجاج من العرب سيحجون حجة الشرك ويلبون تلبية الشرك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولئلا يظهروا في الحج أعلام الشرك وبدعه، ولهذا أمر أن يحج بالناس أبو بكر رضي الله عنه. وفي هذه إشارة إلى أن الخليفة من بعده من هو الصديق، حيث جعله أميرا للحج في حياته. ومعلوم عند أهل السنة أن الحج وهو عبادة جماعية، وكذا الجهاد في سبيل الله وهو أيضا عبادة جماعية، إنما تكون مع ولي أمر المسلمين برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. حج بالناس الصديق فأردف وراءه عليا، وأردف الصديق أبا هريرة يناديان في الموسم في مكة وبين الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. العرب الشرك فيهم فاشي وطاغي، فكان آخر حجة منع بعدها المشركون من الحج هي في العام التاسع. ومن بدع الجاهلية أن من قدم البيت وعليه ثياب عصى الله بها أنه لا يطوف بالبيت بهذه الثياب التي عصى الله بها، وهذا من بدعهم وزياداتهم في تعظيم الكعبة وتعظيم الحرم. ما يصنعون عندئذ إذا كان لهذا الآفاقي قريب أو صاحب من أهل مكة يعطيه من ثيابه فيحج بها؟ فإن لم يكن له كذلك طاف بالبيت عريانا، يزعمون أنهم بهذا يعظمون حرم الله، وقد وقعوا في الشرك الأكبر بالله. حتى المرأة كذلك، ولهذا كن النساء لا يطفن بالبيت بثياب عصوا الله فيها. متى تطوف المرأة؟ تؤخر طوافها إلى الليل، وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. تطوف الأعرابية التي عرضها عليها غال، تطوف ليلا عريانة، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العوائد الجاهلية المبتدعة والمحدثة، وأمر عليا وأبا هريرة يناديان في الناس في الموسم ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فلهذا حج عليه الصلاة والسلام في العام الذي بعده. قد يقول قائل ألم ينزل فرض الحج بعد غزوة الأحزاب؟ لأن الله جل وعلا أنزل على رسوله بعد الأحزاب قوله من سورة البقرة وأتم الحج والعمرة لله. فالجواب على هذا أن هذه الآية ليس فيها فرض الحج والعمرة، وإنما فيها وجوب إتمام الحج والعمرة. فالحج واجب على الفور لا على التراخي. نرى من المسلمين من يؤخر الحج فمرة بزعمهم حتى يبرد الجو، لأن الحج يقع الآن في شدة حر. ومنهم من يقول أحج إذا كبرت، أو يمديني إن شاء الله أحج بعدين، فلا يزال يؤخر فرضه إلى أن يشيب، وربما أدركه الهرم أو قطع عليه الأجل بالموت فمات ولم يحج، وهذا آثم. ومن دلائل وجوب الحج فورا لمن اكتملت له شروطه واجتمعت له أسبابه ما جاء عن أمير المؤمنين عمر وعلي رضي الله عنهما أنهم هموا أن يكتبوا إلى عمالهم، أي إلى أمراء الجهات التابعين لهم، فينظروا من وجدوا عنده سعة من مال ثم لم يحج أن يضربوا عليهم الجزية، لأنهم لم يحققوا ركن الإسلام الخامس. وهذا من دلائل وجوب الحج على الفور. فقد كان الناس إلى عهد قريب إذا بلغ أبناؤهم وبلغن بناتهم بادروا بتحجيجهن بيت الله أداء لركن الإسلام عليهن وعليهم، وإبراء لذممهم من هذا الركن. الحج أيها الإخوة ركن الإسلام الخامس الذي لا قوام للدين إلا به. ولهذا الحج شروط إذا اجتمعت وجب على من اجتمعت عنده أن يبادر إلى الحج. ما هذه الشروط وكم هي؟ يا أخواني، شروط الحج أربعة. أولها الإسلام، فلا يصح الحج من مشرك ولا من يهودي ولا نصراني، بل غير المسلم حرام عليه دخول مكة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذا ما بالنا نسمع عن من يستخدم خادمات يخدمنا في بيته وهن غير مسلمات، ثم إذا جاءت الإجازة أو ذهب لمكة اصطحب معه هؤلاء الخدم غير المسلمين، هذا عصى الله وتعدى على حدوده وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يصح الحج من غير المسلم، والذي لا يصلي سواء ترك الصلاة جحدا لوجوبها أو تركها تكاسلا وتهاونا غير مسلم فلا يصح حجه ولو حج 100 حجة. كذلك الذي يدعي أنه مسلم ويسأل الأموات ويستغيث بالصالحين ويتوسل بالأنبياء، يا رسول الله مدد، يا سيدي فلان أدركني، يا ولي الله الفلاني أغثني، يا حسين فرج همي، أو يذبح لغير الله، لا يصح حجه، لأن حجه تخلف عنه أهم شروطه وهو شرط الإسلام. الشرط الثاني لوجوب الحج على العبد البلوغ، فمن بلغ من رجل أو امرأة فإن البلوغ من شرائط وجوب الحج عليه. نعم الصغير يصح حجه، ولكن هذا الحج لا يكفيه عن حجة الإسلام. روى الإمام البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء. أين الروحاء؟ تبونه في منطقة عسير ولا جازان؟ أين الروحة؟ عن المدينة نحو من 50 كيلا. فلقيته امرأة فرفعت إليه صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فيصح الحج من الصغير، لكن لا يجزئه ولا يكفيه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ وجبت عليه حجة الإسلام. الشرط الثالث العقل، فلا يصح الحج من المجنون، لأن المجنون رفع عنه التكليف، رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. وهذان الشرطان البلوغ والعقل يسميان عند العلماء بشرطي ماذا؟ بشرطي التكليف. فتكليف الله جل وعلا بفرائضه والانتهاء عن محرماته قائمان على هذين الشرطين البلوغ والعقل. الشرط الرابع من شروط وجوب الحج الاستطاعة، وهذا الشرط نوه الله عنه وذكره تنصيصا في آية فرض الحج في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا شرط الاستطاعة. وفي أول الآية يقول جل وعلا ولله، فقدم المعمول على عامله دلالة على أن الحج مختص بالله وأنه عبادة تؤدى لله، لا رياء ولا سمعة ولا لأجل المدح ولا لأجل الدنيا ولا لأجل البيع والشراء، وإنما يؤدي العبادة لله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال مبينا عظم هذه الفريضة ومنوها بمكانتها وجلالتها، قال ومن كفر أي جحد فإن الله غني عن العالمين. والاستطاعة أيها الإخوة تنقسم إلى أربعة أقسام كما دلت عليها الدلائل الشرعية المختلفة. فالاستطاعة أولا استطاعة في بدنه، ليس عاجزا عجزا بدنيا أو مسجونا سجنا طويلا، فإن هذا وذاك ليس مستطيعين ببدنيهما. ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل، من الفضل؟ أخوه. كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حجته في منصرف النبي عليه الصلاة والسلام من المزدلفة إلى منى، فقال فمرت نسوة يجرين فرأت إحداهن النبي صلى الله عليه وسلم فانفتلت إليه وأقبلت عليه وهي المرأة الخثعمية، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أي أنه ماذا؟ عاجز عجزا بدنيا، أفأحج عن أبي؟ قال صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك. وخذ منه أن من كان عاجزا عجزا بدنيا إما لمرضه أو لكبره أو لطول سجنه فإن الحج لا يجب عليه بعينه، وإنما إن كان ذا مال أخرج من ماله فحج عنه حج النيابة الذي يسمى الآن بحج البدن. النوع الثاني من أنواع الاستطاعة استطاعة بماله، أن يجد نفقة زائدة عن حوائجه الأصلية ونفقاته الواجبة. ولهذا من عين أو حصل نفقة زائدة عن حوائجه الأصلية وعن نفقاته الواجبة على زوجته وأولاده يستطيع أن يحج بها ولو مع غلاء الحج، فإن هذا مستطيع. إذا كان لا يجد قيمة الحملة وليس حج مرخص الآن إلا بالحملات فأبشر، فالحج ليس واجبا عليه لأنه غير واجد لقيمة الحج المالية وغير مستطيع لها استطاعة مالية. ومن فروع هذه المسألة من يحج وعليه دين، كما تسمعون فتاوى أهل العلم في ذلك، فالذي عليه دين على ضربين، إما أن يكون الدين حالا وليس عند هذا الحاج وفاء لدينه فلا يجب الحج عليه، بل يجب أن يقدم وفاء الدين الذي في ذمته. النوع الثاني ديون البنوك والأقساط الشهرية التي تحصل وتستوفى من أين؟ من الراتب. فإن كان شهر الحج سيستوفى من راتبه في آخر ذي الحجة أو ذي القعدة، يستوفى من راتبه في آخر ذي القعدة وعنده فراغ وعنده زيادة يحج بها فهو مستطيع وإلا فإنه غير مستطيع والحالة هذه. على أن العلماء ينصون على مسألة، وهي أن من كان عليه ديون فإنه لا يحج حتى يستبيح ويستأذن دائنيه، لأمرين: للوفاء، أو لأن والأمر الثاني لأن الحج سفر خطر قد يموت وتفوت معه مصلحة استيفاء ديون الدائنين. ولهذا من عليه ديون ويريد أن يحج فرضا أو نافلة فلا بد أن يستبيح ويستأذن دائنيه في أداء الحج. هذا هو الشرط الثاني من شرط الاستطاعة، وهي الاستطاعة المالية. النوع الثالث: استطاعة بأمن الطريق وذهاب الخوف عنه، ذهابا إلى مكة ثم رجوعا منها إلى بلده. في هذا الزمن والحمد لله امتن الله على المؤمنين فقام على شأن الحرمين وعلى شأن الحج، قامت عليه حكومة موفقة أمنت السبل وسهلت الدروب وسخرت إمكاناتها خدمة لوافدي بيت الله الحرام، وذلك فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. في زمن ليس بالبعيد، وسألوا عنه شيبانكم كيف كانوا يخافون من وصولهم إلى مكة، ثم خوف آخر من خروجهم من مكة ورجوعهم إلى بلدانهم وقراهم ومدنهم. وقد أذهب الله هذا عنا الآن في بلدنا، وإن كان بعض بلدان المسلمين ما زال يئن تحت وطأة الخوف والقلق والاضطراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الشرط الثالث: أمن الطريق وسلامته في ذهابه إلى مكة ثم في رجوعه من مكة إلى بلده. طيب، في ذهابه إلى مكة عرفنا أنه لأداء الركن، في رجوعه من مكة إلى بلده لأي معنى؟ هذه تسمى بالزوائد. ولهذا قال الماتن رحمه الله: وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذهابك من بيتك للمسجد هذه من الوسائل لأداء الفرض، من زوائده رجوعك من المسجد إلى بيتك، ومثله في الحج. فالشرط الثالث أمن الطريق، ودخل فيه ما يسمى الآن باستخراج التصاريح لمن كان من حجاج الداخل، أو الفيزة، فيزة الحج لمن كان من حجاج الخارج، هذه داخلة في الاستطاعة. الأمر الرابع من أمور الاستطاعة تتعلق بالنساء، وهن النساء اللاتي خارج مكة مسافة قصر، أن حجها لا يجب عليها حتى يتهيأ لها ذو محرم يحج بها. ما دليله؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. تأملوا كيف أخذ بتقرير هذا الحكم بهذا الوعيد العظيم والزجر والتهديد الكبير: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. لو قال: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، بلغ التحريم، لكنه عظمه بالإيمان بالله لمن يؤمن بالله ومن يؤمن باليوم الآخر، أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي سجل اسمه وكتب اسمه مع الغزاة المجاهدين في سبيل الله، صار الجهاد في حقه فرض عين، إن اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي أي زوجتي خرجت حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمر المسلمين وقتئذ: انطلق فحج مع امرأتك. أخذ منه العلماء أن المرأة المسلمة لا تسافر للحج إلا ومعها محرم، فإن لم يتيسر لها محرم فالحج وهو ركن الإسلام الخامس يسقط فرضه عليها. أين هذا من نساء المسلمين اللاتي يسافرن بالطائرات وبالباخرات وبالسيارات المسافات الطويلات بغير محرم؟ والله إنهن عاصيات لله وعاصيات لرسوله صلى الله عليه وسلم، عاصيات لله وعاصيات لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أخونا هناك: بعض العلماء يقول إن المرأة إذا أمنت الرفقة الآمنة جاز لها أن تحج بغير محرم. نقول نعم، قاله علماء ومنهم أكابر، لكن لا قول لأحد مع قول من؟ مع قول نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا مأثور أئمة الإسلام الكبار. قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأن أبا حنيفة معدود من أتباع التابعين. قال الإمام مالك صاحب مهدي، وصاحبك مهدي ترى صاحب مهدي يا أخوان، يقول لا يفتى مالك أين في الحريضة. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام الدنيا في زمنه: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار بيمينه إلى قبر من؟ إلى قبر السيدة زينب أو نفيسة أو سكينة أو قبر الحسين أو العباس، لا، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المطلبي الشافعي: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط، أي لا قيمة لقولي مع حديث رسول الله. قال الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل إمام أهل السنة المبجل: أجمعوا أي السلف على أنه من استبانت له سنة رسول الله لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. فقد استبانت لكم في هذه المسألة في سفر المرأة، استبانت لكم السنة في حديث في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ومما ذكروا معه سفر الحج، فإن الحج الذي هو ركن الإسلام الخامس يسقط فرضه ووجوبه عن المرأة إن لم يتيسر لها محرم يحج بها. فإن كان سكنها دون مكة بمسافة قصر، أو كانت من أهل مكة، جاز أن تخرج إلى الحج بغير محرم بشرط أن تأمن على نفسها ويؤمن منها، يؤمن منها المسلمون. هنا الرفقة الآمنة، لأنها والحالة هذه لم تسافر فلم يتوقف عليها هذا الشرط من شروط الاستطاعة. فصحة الاستطاعة كم شرطا؟ كم نوعا؟ أربعة: استطاعة في البدن، واستطاعة في المال، واستطاعة في أمن الطريق، واستخراج التصاريح والفيز المتعلقة بالحج، واستطاعة للمرأة خاصة إن سافرت أن يكون معها محرم. إن لم يتيسر حجك لأنك لم تنتسب إلى حملة، ما مبالغها طائلة وأنت لا تستطيعها لفقرك وحاجتك، فلا حاجة أن تحتال أو تلف وتدور أو تبحث عن من يحتال معك على أنظمة الدولة. فأبشر وقر عينا، فالحج لا يجب عليك والحالة هذه لتخلف نوع من أنواع الاستطاعة المتعلقة به. وضحت أيها الإخوة؟ ثم أما بعد، فإن الحج له 4 أركان و7 واجبات أختم بها قبل أن أستقبل الأسئلة. فأركانه 4، أولها الإحرام. ما الإحرام؟ ليس الإحرام التجرد عن الثياب ولبس ملابس الإحرام، ليس الإحرام هو التخفف من الشعر، شعر الإبطين والعانة والأظافر. الإحرام هو نية الدخول بالنسك، والنية أين محلها؟ محلها القلب. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني من أركان الحج، وهو أهم أركانه، الوقوف بعرفة. الوقوف أين؟ بعرفة، ما هو بمنى ولا عند باب الكعبة، بعرفة. دليله ما رواه أهل السنن، ما رواه 5 عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة إذ جاءه أناس من أهل نجد فسألوا النبي عن الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وفي رواية لأحمد في مسنده: الحج حج عرفة، يعني من فاته عرفة فاته إيش؟ فاته الحج. الركن الثالث الطواف. الطواف بإيش؟ ها؟ الطواف بضريح الحسين، ها؟ أو بمقام زينب، أو الطواف بمشهد البدوي في طنطا. الطواف بالبيت، حيث لم يفرد الله عز وجل بل ولم يشرع لنا أهل الإسلام أن نطوف بمكان تقربا بهذا الطواف له إلا بمكان واحد وبنية واحدة، وهي كعبة الله المشرفة المعظمة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا إيش؟ ما قال فليعبدوا هذا البيت، وإنما قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ليس هناك بنية في الدنيا على وجه البسيطة شرع الله لنا أن نطوف بها إلا كعبته وبيته الحرام في مكة. ولهذا قال جل وعلا في آية سورة الحج: وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف بالبيت 4 أنواع: طواف ركن، وطواف واجب، وطواف مستحب في النسك، وطواف نافلة مطلقة. في 5 يا أخوان، ها؟ في 5 يا أخانا ولا 4؟ أنت لا اللي جنبك، أنت معنا ولا سرحت؟ وين وصلت؟ وصلت أن يدلهي؟ الأطوفة 4 يا أخواني: طواف ركن، ومنه طواف الحج، فهو الركن الثالث وله 3 أسماء: يسمى بطواف الحج لأنه ركنه، ويسمى بطواف الإفاضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب من منى فأفاض إلى البيت، والله يقول: ثم أفيضوا من أين؟ من حيث أفاض الناس. ويسمى بطواف الزيارة لأن الحجاج بعدوا عن البيت إلى منى، ثم عرفة، ثم مزدلفة، ثم منى، فزاروا البيت ليطوفوا هذا الطواف الركني من أركان الحج. وكذلك طواف العمرة ركن لها. الطواف الواجب طواف النذر، وكذلك طواف الوداع في الحج لمن كان بعيدا عن مكة مسافة قصر فأكثر. النوع الثالث طواف مستحب في النسك، وهو طواف القدوم بالنسبة للقارن وبالنسبة لمن؟ للمتمتع، صح؟ ها؟ صح يا أخواني؟ ها؟ صح ولا ما بصح؟ إني أرى رؤوسا قد أينعت سرحانا وإني لموقظها، صح يا أخواني لو بصح؟ لا والله ما هو بصح، وين صح فيه؟ فإن المتمتع طوافه ليس طواف سنة، وإنما طواف ركن الحج، لكن طواف القدوم مستحب للقارن وللمفرد. أما المتمتع فإن الطواف الذي يطوفه أولا هو طواف ركن عمرته. النوع الرابع طواف النافلة، وهو أن يطوف بالبيت 7 أشواط، وفضله أنه عبادة لله مخصوصة بهذا البيت، وأن من طاف بالبيت 7 أشواط كان عدلا من أعتق رقبة، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الركن الثالث من أركان الحج. الأول إحرام، وهو نية الدخول بالنسك. ثانيا وقوف بعرفة. ثالثا طواف الحج. رابعا السعي بين أين وأين؟ بين الصفا والمروة. هذه أركان الحج 4 التي لا يصح الحج إلا بتضافرها. واجبات الحج عند جمهور العلماء 7. أولها إحرام من الميقات، والميقات في الحج ميقاتان: ميقات زماني، فهو أن يقع إحرامه في الحج في أشهر الحج. ما أشهر الحج؟ ها يا أخانا عند العمود، لا اللي وراك، أشهر الحج وشي؟ رمضان وشعبان وذي القعدة، صح؟ ها يا من يا جاره، ها أشهر الحج والشي ذي القعدة وذي الحجة، كل ذي الحجة ولا بعضها؟ وش رأيك رجال أحرم بالحج في 30 ذي الحجة، يصح؟ ها أشهر الحج يا أخواني شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم العاشر. لو أحرم بالحج يوم عيد الأضحى بعد طلوع الفجر لم يصح، لأنه أحرم في غير ميقات الحج الزماني. طيب قال لبيك حجا يوم العيد عيد الأضحى، نقول صارت عمرة، لأنه أوقع الحج في غير ميقاته الزماني. ميقاته المكاني هو المشتهر المشترك بينه وبين العمرة، وهي 5 مواقيت: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن جاء من جهتهم، والجحفة لأهل الشام ومن جاء من جهتهم، ويلملم لأهل اليمن ومن جاء من جهتهم، وقرن المنازل وهو السيل الكبير لمن جاء من نجد وجهتهم، وذات عرق تسمى الضريبة الآن لأهل العراق ومن جاء من جهتهم. وقت النبي هذه المواقيت 5 قبل أن يسلم أهل اليمن وأهل الشام وأهل مصر وغيرهم. لما؟ لأن هذا الدين بالغ ما بلغ الليل والنهار، لا يبلغن هذا الأمر، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه وغيره، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فالإحرام من الميقات الواجب الأول. الواجب الثاني إدامة الوقوف بعرفة إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس، فيجمع في وقوفه بين الليل والنهار. الواجب الثالث المبيت وين؟ بالمزدلفة. والمزدلفة لماذا سميت مزدلفة؟ فإن اسمها في القرآن إيش؟ المشعر الحرام. سميت بالمزدلفة لأن الحجاج يقربون يزدلفون إلى الحرم بعدما كانوا خارجه في عرفة في الحل. ولهذا قال جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فإيش؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إن المشعر الحلال هي عرفات لأنها في الحل خارج حدود الحرم، فالمشعر الحرام هي المزدلفة، وتسمى بجمع لأن الحجيج يجتمعون فيها في ليلتها. قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا بعدما صلى الفجر، وقف عند المشعر الحرام الذي موضعه المسجد الآن، وجمع كلها موقف. الواجب الخامس أو السادس، هيا مهدي، الواجب الخامس، الخامس، عز الله أنكم ما تضبطون الحساب يا أخواني، دققوا الحساب، تطول العشرة بيننا وبينكم. الواجب الأول إحرام من أين؟ من الميقات. الواجب الثاني إدامة الوقوف بعرفة إلى متى؟ إلى غروب الشمس. الواجب الثالث المزدلفة. الآن الواجب إيش؟ الرابع ولا الخامس؟ الرابع. الواجب الرابع رمي الجمار، وأول الجمار المرمية جمرة العقبة. الواجب الخامس الحلق أو التقصير، والحلق في حق الرجال إيش؟ أفضل، ويحرم الحلق على النساء، فإن فرضهن التقصير قدر أنملة، أي قدر إيش؟ الظفر، لأن شريعة الإسلام متشوفة إلى إضفاء شعر المرأة. فيا للعجب في انتشار المشاغل والكوفيرهات اللاتي يقصصن شعر النساء، والشريعة متشوفة إلى ماذا؟ إلى إضفاء شعر المرأة، فلم توجب عليها في النسك إلا قدر أنملة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق. عند نساء الكافرات من يحلقن رؤوسهن بالموس وبالمكينة على رقم صفر، وسيوجد من نساء المسلمين من يقلدهن. قال الزمان أو قصر، متى؟ إذا ذهبت قوامة الرجل على امرأته وبنته وأخته وزوجته. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. الواجب السادس كذا علي، الواجب السادس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. فإن كان متعجلا فيكفي مبيت ليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وإن كان متأخرا فيبيت كم؟ ثلاث ليالي. طيب يوم الثامن ليلة التاسع مبيت البائتين في ميناء هو سنة ليس بواجب. الواجب السابع طواف الوداع لغير أهل مكة ومن كان دونها مسافة أقل مسافة قصر، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينفرون في كل وجه، أهل اليمن إلى يمنهم، وأهل الشام إلى شامهم، وأهل الشرق إلى شرقهم، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف أي الأمر عن المرأة الحائض والمرأة إيش النفساء. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المحصب. متى هالليلة هذه يا أخواني؟ ليلة الرابع عشر، لما نزل من منى، نزل في المحصب اللي يسمونه الآن بالعدل، يسمى بحي الروضة، نزل فيه فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم المغرب والعشاء وبات. تلك الليلة دخل على أم المؤمنين صفية فوجدها حائضا، وكان يريد منها ما يريد الرجل من أهله، فقال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي؟ فقالت عائشة إنها قد أفاضت يا رسول الله. قال فلتنفر إذن، دل على أن المرأة الحائض وإن كانت مسافرة يسقط عنها وجوب فرض طواف الوداع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى ما تيسر من الأسئلة. نعم. الحمد لله رب العالمين. هذه المرأة التي حاضت في الحج ولم تطف طواف الإفاضة فعلت كما أمرها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أمكم عائشة رضي الله عنها أحرمت من المدينة متمتعة بالعمرة إلى الحج، فلما كانت قبل مكة بليلة حاضت رضي الله عنها بوادي سرف، فدخل عليها صلى الله عليه وسلم وإذا هي تبكي، فقال مرخما لها ما بك يا عائشة؟ قالت إني لا أصلي يا رسول الله. إيش معنى لا أصلي؟ أصابني العذر، استحت أن تقول إني حائض. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وهذا الواجب على المرأة إذا أصابها العذر في حج أو في عمرة، تفعل كل شيء، ومن ذلك أن تقف بعرفة، تبيت بالمزدلفة، ترمي الجمار، تبيت بمنى. يجوز لها أيضا أن تسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي مشعر مستقل. شيء واحد تمنع منه هذه المرأة الحائض والنفس، ما هو؟ طوافها بالبيت. وهذه المرأة في سؤالها أخرت طواف الإفاضة حتى طهرت، فاغتسلت وطافت بالبيت بنية الإفاضة، أليس كذلك؟ ليس بنية الوداع، هي لقومها وداع، لكن هي نوته الإفاضة. فعلها صحيح، فعلها صحيح، وقد أصابت الحق. ولو أنها طافت بنية الوداع لأمرناها أن ترجع الآن وتطوف طوافا بنية الإفاضة، ثم إذا جامعها زوجها أوجبنا عليها الكفارة. أما وقد طافت بنية الإفاضة في طواف طافه قومها للوداع ففعلها صحيح وأصابت السنة، وليس عليها طواف آخر للوداع، لأنه صدق عليها أنها جعلت آخر عهدها بالبيت الطواف، وهو في حقها طواف الحج، طواف الإفاضة. هذا الجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني إيش؟ نعم، أنها تقول أنابت غيرها لرمي الجمار، هذا فيه تفصيل. إذا كان في زحام عظيمة ولم تستطع المرأة أن تزاحم الرجال كما حصل في بعض السنوات فإنابتها صحيحة. أما إذا أنابت من غير ما عذر فإن الإنابة غير صحيحة، ويجب عليها فدية، وهي ذبح شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم، لأنها فرطت في واجب من واجبات الحج. وفي سنن البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بعض الناس يحج بغير حق فيتحرج الناس من حج حجا خالف فيه تعليمات وأنظمة ولي الأمر فهو آثم لمخالفته ولي أمره، فهو آثم لمخالفته ولي أمره، وحجه في نفسه حج صحيح. ولما يحرج الإنسان نفسه أيها الإخوة؟ الحج سفر، والسفر قطعة من عذاب وتعب ومغادرة للأهل وبذل للمال، إما أن تأتي به على وضح النقاء في جادة واضحة، وإلا ما كلفك الله إياه. لكن بعض الناس عنادي طارث في خشمه، إلا بحج غصب، بالطيب حاج ولا بالغصب حاج، وهذا اتبع هواه وإن كان قالبه وظاهره أداء هذه العبادة. إما أن تحج على وجه صحيح، وإلا الحمد لله، مال حجك تصدق به، اجعله في أوقاف المسلمين، اجعله في محاويجهم، فهو أعظم لك أجرا عند الله سبحانه وتعالى، ولك أجر نية الحج لما كنت عاجزا عنه أو غير مستطيع له، أو لم تتهيأ لك الأذنات المتعلقة به. والله أعلم. نعم. إذا أذن له رؤساؤه فإنه يجوز له أن يحج، بشرط أن يأذن له صاحب الصلاحية من رؤسائه، لأنه أضحى والحالة هذه داخل المشاعر. كرجال الأمن وقوات الطوارئ والمرور والأطباء والموظفون الذين في خدمة الحجاج والقيام على شؤونهم. إذا أذن لهم رؤساؤهم أصحاب الصلاحية، ما هو برفيزه أو هذا وكيل رقيب ويستأذن رقيب الأول، لا، لابد أن يكون الآذن له صاحب الصلاحية. فبالتالي إذا أذن له صاحب الصلاحية جاز حجه، والله أعلم. نعم. من قص أظافره أو أخذ من شعره أو غطى رأسه أو لبس مخيطا وهو محرم لكنه جاهلا غير متعمد، فالصحيح أنه ليس عليه شيء، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، وقد عفي لهذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والله أعلم. نعم. يقول من ذهب إلى مكة بنية الحج فنسي أن يحرم من الميقات وما تذكر إلا في مكة فلم يرجع إلى الميقات ولم يحتمل فماذا عليه؟ من ذهب إلى مكة ناويا العمرة ونسي أن يحرم ودخل مكة ثم لما تذكر قال خلاص العمرة بطلناها، فليس عليه شيء، ليس عليه بهذا شيء. وإذا أراد العمرة نقول ارجع، الله لا يهينك، إلى ميقاتك الذي تجاوزته وأحرم منه، لا تذهب إلى ميقات أقرب لك. جاء من يلملم يقول بروح الطائف، نقول لا، ارجع ليلملم. جاء من المدينة ولم يحرم منها قال بروح ليلملم أحرم منها، نقول لا، ارجع للمدينة إلى أبيار علي. فإذا أراد النسك رجع إلى ميقاته الذي تجاوزه ويحرم منه بحج أو بعمرة، والله أعلم. نعم. يقول هل يجزئ الحج عمن مات وهو مستطيع؟ من مات وهو قادر على الحج، مستطيع في بدنه، مستطيع في ماله، عنده أمن الطريق، لكنه سوف وأجل وأخر حتى مات ولم يحج، فإن حج الحي عنه يسقط عنه فرض الإسلام ويقيم عنه ركن الإسلام، لكن هذا الميت يأثم عند الله بتأخير الحج عن أوانه وتفريطه وتسويفه. ولهذا في أول الدرس أخبرتكم أن الحج واجب على الفورية لمن كان من أهل وجوبه، والله أعلم. نعم. الأنساك وهي طرائق أداء الحج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وهذه الثلاثة كلها سائغة ومشروعة بإجماع العلماء، وإنما نوع الله بين هذه الأنساك الثلاثة تخفيفا وإحسانا ورحمة بنا. فالأدنى من هذه الأنساك الأقل الحج، أعلى منه القران، يقرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد، وأعلى من القران والإفراد التمتع، يحرم بالعمرة في أشهر الحج فيؤدي طواف العمرة ثم سعيها ثم يقصر ويحل من إحرامه، فإذا جاء يوم الثامن يوم التروية أحرم بالحج، فصار متمتعا بعمرته إلى الحج في سفرة واحدة، وهذا أفضلها. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرابع من ذي الحجة وهو على جبل المروة: أيها الناس، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ولهذا أمر أصحابه وأهله الذين لم يسوق الهدي أمرهم أن يجعلوها عمرة، فدل على أن التمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة، والله أعلم. نعم. الوقت المجزئ للوقوف بعرفة إن قدمها نهارا أن يواصل وقوفه إلى غروب الشمس، فإن جاء عرفة ليلا فيكفي أن يقف فيها لحظة واحدة، يكفي فيها أن يقف بعرفة لحظة دقيقة أو نحوها، هذا إذا جاءها ليلا. أما إذا جاءها نهارا لا بد أن يصل النهار بالليل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في المزدلفة، في أول المزدلفة، فجاءه رجل بدوي أعرابي من طي يقال له عروة ابن المبرس الطائي، قال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي. ما جبل طي يا أخواني؟ جبل أجا الذي على سفحه مدينة حائل. كم بينها وبين مكة؟ 900 كيلومتر. قال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه. ما يدري، لكنه معظم حج الله، ما ترك في طريقه من جبل إلا وقف عليه. فهل لي يا رسول الله من حج؟ قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه في جمع، أي صلاة؟ الفجر، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. في النهار لا بد أن يستمر الوقوف إلى غروب الشمس تأسيا به عليه الصلاة والسلام، وبالليل لو وقف فيها لحظة واحدة. والله أعلم. نعم. يقول: إذا بلغ الحاج فلم يستطع الوقوف بعرفة، ماذا عليه؟ إذا مرض نعم إذا مرض الحاج فلم يستطع الوقوف بعرفة. أما إذا كان في المستشفيات فإن هذه الحكومة الموفقة أمرت وزارة الصحة بحمل المرضى المنومين في المستشفى بأسرتهم إلى عرفة لئلا يفوتهم الحج، وهذه نعمة ومنة تذكر لأهلها فيشكر عليها. ونقول لكم اعتزازا بأن الله جل وعلا وفق ولاتنا للقيام على أمر الحرم وأمر الحجاج. أما من كان مرضه يقعده كمن هو في العناية المشددة لا يستطيع أن يقف بعرفة، أو كان مريضا وفرط جلس في خيمته وفاته الوقوف بعرفة، فهذا صدق عليه الفوات، ما تقرؤونه في كتب الفقه والحديث باب الفوات والإحصار. ما الفوات؟ أن يفوته الوقوف بعرفة. فهذا الذي فاته الوقوف بعرفة يتحلل من إحرامه بعمرة ويذبح هديا شاة أو سبع بدن في الحرم في مكة ويقسمها على فقراء الحرم ويتحلل من إحرامه ويبقى عليه الحج من عام آخر. والله أعلم. نعم. إلا من قال: اللهم إن حبسني حابس عند إحرامه فمحلي حيث حبستني فلا شيء علي، يحل إحرامه والحمد لله تجد الأمور سلامات. والله أعلم. نعم. يقول: من أحرم ثم لم يكن وعاد إلى بلده، هذا وقع في هذه السنة وفي العام الماضي، وهذا الذي أحرم بالعمرة ثم لم يتمها بدعوى شدة الزحام مفرط. نعم مفرط، لأنه يرى صورة الحرم 24 ساعة في قناة القرآن، ويعرف الزحام ويعرف غيرها، لكنه مفرط. الناس دربوا رؤوسهم المكة هم درب الرأس معهم، ولما جاء مكة وجدها زحام، فهو مفرط بهذا الفعل. فنقول: ما زلت محرما ارجع إلى مكة وأتم عمرتك، فإن كان أصاب أهله فعليه شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم، وعليه أيضا إطعام 30 مسكينا من مساكين الحرم لمحظورات الإحرام الأخرى من لبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الأظافر والأخذ من الشعر وشم الطيب. والله أعلم. يقول: من أراد العمرة مع لكنه أراد أن يزور المدينة قبل ذلك ثم يبحث ميقات أهل المدينة هل له ذلك أم يلزمه العودة إلى ميقاته؟ من أراد العمرة وأراد قبلها أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فحكمه عندئذ حكم أهل المدينة، يحرم من ميقات ذي الحليفة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ولا يلزمه أن يرجع إلى ميقات الذي تجاوزه إن كان من أهل اليمن يلملم، أو كان من أهل الشام الجحفة، أو كان من أهل نجد قرن المنازل، وإنما ميقاته الميقات الذي يمر عليه بعد أداء غرضه من الزيارة، والله أعلم. أحسن الله إليك. مصاب بمرض المسالك وأعد عملية قسطرة ولا زال الليل معه، فكيف يتوقف ويصلي؟ الحمد لله الذين فيهم القسطرة، القسطرة الله يعزكم البولية، لأن القسطرة أنواع: قسطرة قلبية، وقسطرة في المثانة، وقسطرة في الإحليل. فمن كان معه لي وكيس البول فيتوضأ على حاله، يتوضأ على حاله لكل صلاة، فإن أعجزه ذلك انتقل إلى التيمم لكل فرض، يعني وليس لكل نافلة، وإنما لكل فرض عند دخول الفرض، فإن أعجزه ذلك يجمع بين الصلاتين، فإن أعجزه يتيمم لكل فرض، والله أعلم. نعم. وش المرض المعدي؟ عنكز؟ ها؟ أي نعم. من كان به مرض معدي وحكم الأطباء بأنه معدي فإنه لا يصلي مع الجماعة، فإن الشريعة منعت من أكل كراثا أو بصلا قريبا من وقت الصلاة أن يشهد الجماعة لمضرة الريح، فكيف بعدوى هذا المرض؟ فهذا من باب أولى، فإنه يصلي صلاته في بيته، والله أعلم. نعم. يقول: ذكرت حديث الله الذبح لغير الله وقد كانت منتشرة بين الناس إلا أنه بفضل الله ثم بجهود الدعاء انتهت لله، لكن نسأل عن من كان يفعل ذلك ممن توفاه الله جل وعلا، ما الحكم في هؤلاء؟ الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، شرك أكبر مخرج من الملة. ومن تأمل أنواع الشرك وجد أنها ترجع إلى أربعة أصول: شرك الدعوة وهو أشهرها وأكثرها ورودا، الاستغاثة، الدعاء، النداء، وشرك الذبح أن يذبح لغير الله، وشرك الطاعة، وشرك المحبة. هذه قرر محقق علماء الإسلام كابن القيم والشيخ المجدد أنها أصول الشرك. من كان يذبح لغير الله ففعله هذا فعل شركي، فإن كان في أزمان ماضية فأمره إلى الله جل وعلا، الله أعلم به وبنيته وبحاله، هل يجهل أو مثله يجهل، أو أنه متبع لما عليه الآباء والأجداد، أمره إلى الله، لا يدعى له ولا يترحم عليه، ويفوض أمره إلى الله جل وعلا، لأننا لا نعلم تفاصيل حاله، والله أعلم. نعم. حفظكم الله. يقول فضيلة الشيخ: الكاذب أو المحامي الذي يعين الناس على تقديم الشكاوى لولاة الأمر حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم، هل له أجر في هذا؟ المحامي نوعان: دعوجي وهمه في المحاكم إطالة القضايا والبحث عن حيل ومسالك حتى يأخذ عليها إيش؟ حسنات ولا دراهمات؟ يأخذ عليها دراهم، هذا فعله حرام، وهو ظالم ومعين للظالم على ظلمه. أما الكاتب والمحامي الذي يدل الناس على أساليب حقوقهم فإن هذا مأجور، ويشمل النوعين قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله أعلم. نعم. حفظه الله. يقول: والد زوجتي يسمع معي في منزلي وهو يصلي ويصوم إلا أنه يرفض أداء الزكاة، فهل أستمر في الإفساد إليه أم كيف أتعامل معه؟ أنت يا شيخ علي ما قضيت من الأسئلة. طول عليكم الشيخ. هذا الأخير. ترى أن في ملامة في حطوها في رأسه، أنا ما لي شغل. هذا آخرها. أي نعم. يذكر هذا السائل أن والد زوجته يسكن معه وأنه ممتنع من إخراج الزكاة، فيجب عليك نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن هذا المنكر بتكاسله وبخله عن إخراج الزكاة. فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فلا يجوز لك أن تبقيه عندك، لأنه مفرط في أداء ركن من أركان الإسلام وباعثه فيه الشح والبخل. وإن كان يترتب على هذا ملامة من زوجتك أو من جماعتك على فعلك، فإن ملامة الله أعظم وأشد من ملامة الخلق. وأحكام الديانة ليس فيها مجاملة، وإنما أسد إليه النصح، وحاول معه مرة بعد أخرى، كن سببا في إنقاذه من عذاب الله، وإنقاذه من النار، وإنقاذه من الوعيد والزجر والتهديد الوارد في مانع الزكاة بخلا بها وشحا عن أدائها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم.